עוד עינך עושי לי את העיני פעינך איזה פתיקרי לחזות בעד סני قلبي اللي زمان كان فاضي اتملى احساس مش عادي قرب ننسى الدنيا ده احنا الاتنين خدني البعيد خلينا يطلي سنيني احساس جديد حسيت وانت عليك في عيني انا شفت نفسي حبيبي اشوفك ويا يا وافرح بيك وهي كملت احلامي شفتها كلها قدامي وكأن انا جيت الدنيا عشان الاقيك خدني البعيد خلينا عيد وياك سنيني احساس جديد حسيت وانت شفت نفسي حبيبي.